هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سيكون مطرب الأسبوع، وبناء على رغبة العديد والعديد من أصدقاء البرنامج، هو الفنان محمد فوزي، حيث أننا سنحتفل بيوم مولده والذي يوافق 28 أغسطس. أيها الأصدقاء، ولنبدأ اللقاء بزرع الشرائي للمجموعة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء كلمني طمني لمحمد فوزي، وهي بدون موسيقى، حيث أن الكورس هم الفرقة الموسيقية. الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، والذي طلب في حلقة اليوم أن يكون مطرب الأسبوع، وأغنية الذكريات للفنان محمد فوزي بمناسبة ذكرى رحيلي، وإهداء إلى كل الأصدقاء، وبصفة خاصة جدا الصديق أحمد عبد المنعم شلبي والصديقة فوزية أبو علوان وباقي الأصدقاء، بيتمنوا الشفاء العاجل للصديق المحترم ماهر عبد الله زكي، وأيضا الصديقة نهلة صالح. من كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بيتمنوا للصديقين نهلة صالح وماهر عبد الله زكي الشفاء العاجل. والصديقة منال زكي أرسلت لنا بعض المعلومات عن الفنان محمد فوزي حيث أنه مطربها المفضل. بتقول أنه اسمه بالكامل محمد فوزي عبد العال الحو من محافظة الغربية، بالتحديد في شهر أغسطس هو يوم مولده. وأيضا هو أول من أسس مصنع اسطوانات في الشرق الأوسط، وعمل العديد والعديد من أفلام الناجحة مع كبار المطربين والمطربات، ولحن السلام الوطني للجزائر. أنا بشكرك جدا الصديقة منال زكي. أيضا أيها الأصدقاء، إليكم هذا التسجيل الصوتي. صديقات والأصدقاء، صباح الفل، معكم محمد أبو الخير، قدم إهداء رقم النسيم وأطيب نوات الزهور للإذاعة الكبيرة منى بطاح ومهندس الصوت المبدع. كما أقدم إهداء للأصدقاء دكتور جلال الدين الشاعر، دكتور محمد الطواب، دكتور أيمن شبكة، والأساتذة سمير عبد الحفيظ، يسر ياسين، عصام المحلاوي، ابراهيم شوقي حجر، رضا ابو سمره، محمد محفوظ، رجاء ابو محمد، عماد يوسف، اسماعيل الغيطاني، احمد شلبي، صادق يوسف، عادل بركات، سعيد صقر، سعيد سلام، جمال ابو الخير، السيد ابو الشمندي، عبد الله قرقوره، محمد رشوان، عادل طحاوي، مدحت المدني، عصام الدمرداش، عبد الرحيم حبشي، ماهر زكي، محمد سلطان، عبد الله شحاته، مجدي عبد العاطي، سليمان سالم، علاء إمام. والصديقات الأعزاء دكتور فاتن صادق، والأساتذة فوزية أبو علوان، سام منياز، مجدى قراني، نوها عجمي، مرفت الشيخ، منال زكي، نهلة صالح، فوزية سلام، روضة محمود، والحاجة كوثر حليم. وأترك للبرنامج اختيار الأغنية المناسبة، ولكم كل الشكر. طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك، فين عهدك فين يا حبيبي؟ ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. كلمني طمني ورحمني لك 100 مرسال وتريني مانيش عالبال، وتريني عشقت جمال أجمل من روح وخيال. عايش في جفاك بستنى، والامتى حعيش محتار؟ لنا طايل فيك الجنة الجنة، ولا طايل حتى النار النار النار النار. القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد علي، ده انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي؟ كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك، فين عهدك فين يا حبيبي؟ ده القلب اللي انت كوي خاصني ليه على طول، ورا ارحم قلبي المشغول وابعت له مره رسول لك حق تفرح فيا عزالي ليل ونهار اكمن ايديك في الميه الميه وانا اللي ايدي في النار النار النار النار ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيه من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي كلمني طمني وارحمني اليوم يا حبيبي طلب عدك طلع جلد في العدد فين يا حبيبي ده القلب اللي انت كاوي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاح سلام والشاب الأسمر وبهني كل صديق لديه مناسبة خاصة بهني كل عرايسنا وعرسلنا أجمل وأرق التهاني إلى الأستاذ حسان صلاح أبو حسان بمناسبة الزفاف ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين يشارك في التهنئة جميع عائلة أبو حسان الحاج سعيد حسان والأستاذة مي سعيد حسان ومحمود وحماصة سعيد صلاح وسعد ورمضان حسان وأولاده وأسرة المرحوم بإذن الله الحاج عنتر أبو حمودة ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للعروسين أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الغالي صباح جبر سعيد بمناسبة الزفاف ألف ألف مبروك يشارك في التهنئة أبناء العم سعيد وسليمان جبر والسيد جبر وسلام جبر والأبناء سارة ومحمد سعيد سلام وكل شباب عرب الدواغرة بالشرقية والدقهلية وكل عائلات أبو جبر أيضا أجمل وأرق التهاني من عبد الله صالح شحاتة إلى ابن الأخت إبراهيم خالد الشافعي وإبراهيم مسعد ونانسي أيمن طاهر وعمر فكر الشحات وفارس محمد سادات ونهال بدران المحلوي بمناسبة نجاحهم في الثانوية العامة بتفوق ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح وأيضا من كل الأهل والأصدقاء بالرحمنة وحجاجة ألف مبروك لكل الناجحين وألف مبروك لكل من لديه مناسبة سعيدة أجمل وأرق التهاني من الوالد سعيد عبد العال بمناسبة زفاف ابنه أحمد علي وعروسه سمر رمضان سلمان يشارك في التهنئة والدة العريس الحاجة منال محمد الحسيني وأخوات العريس عبد العال وشهندة سعيد وجد العريس الحاج محمد الحسيني عبد العال والأصدقاء محمود صيام وأشرف فوزي نصار وكل أهل العروس وألف ألف مبروك كل التحيات والأمنيات الغالية من الصديق إسماعيل الغطاني إلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك أنا بشكرك جدا جدا أيضا كل الشكر للصديق صادق صادق يوسف وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك أيضا كل الشكر للأصدقاء السيد أبو الشمندي سعيد سلام أحمد زهران محمد عبد الحي رشوان وعصام الدمرداش أيها الأصدقاء الشاب الأسمر ونجاح سلام الأسمر جنني يا عيوني سالب لي عقلي مني الله الله شب الأسمر جنني يا عيوني سالب لي عقلي مني الله الله وغيره ما بهوى شباني يا عيوني ولا بريده يبعد عني وحياة الله عيوني سلام لي عقلي مني الله الله وغيره ما بهوى شبان اسمر من مثلك مين، يا اسمر من مثلك مين، البيت بلطفك مسحورين، بربي بحلف لك يمين، بربي بحلف لك يمين، انت لوحدك شاغلني، انت لوحدك شاغلني، وحياة الله الله فكري مرة، لا تغيب عن فكري مرة، تسلم لي يا أبو ثورة، لا تغيب عن فكري مرة، لا تغيب عن فكري مرة، تسلم لي يا أبو ثورة، لا تغيب عن فكري مرة، لا تغيب عن فكري مرة، تسلم لي يا أبو ثورة، يا رامي بقلب جمرة، يا رامي بقلب جمرة، من حرقتها عم غني، من حرقتها عم غني، وحياة الله الأسمر جنني يا عيوني. التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده هي يا نور جديد لمحمد فوزي. أجمل وأرق التهاني من علاء إمام إلى الحفيدة الغالية ريتال إمام علاء بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 25 أغسطس. كل سنة وانت طيبة يا ريتال وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الدكتور إمام والدكتورة أماني وأخواتها حمزة وياسين إمام والعم محمد علاء والجدة الحاجة أم محمد وباقي أفراد العائلة. مرة تانية بنقول لريتال كل سنة وانت طيبة. أيضا أجمل وأرق التهاني من خالد وعبد الرحمن علاء وتنسيم علاء وماما نسرين وماما أمنية عبد الباقي وسلمى وسماء ومحمد سامح وكل عائلات بركات وأبو عميرة بمنيا القمح شرقية. بنقول كل سنة وانتي طيبة للجدة الغالية أم خالد عبد المنعم. يشارك أيضا في الإهداء الأبناء خالد وسامح محمد والحاج حنان وسماح محمد عبد المنعم والحاج مجدي عبد الحميد وشريف مجدي. ومرة تانية كل سنة وانتي طيبة. أجمل وأرق التهاني من أسرة محمد عبد السلام إلى الجدة الغالية الحاجة منيرة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانتي طيبة ودائما في صحة وسعادة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي من الصديقة هدى عليوة بوزارة الري. تهنئة رقيقة للمهندسة حنان عطية وكيلة إدارة ري حلوان بمناسبة أعياد ميلاد أبنائها المهندس شادي والمهندس لؤي والمهندس أمير أحمد ضياء الدين. وبيشاركنا في التهنئة أيضا جميع الأهل والأقارب والأصدقاء والجميع بيتمنوا لهم حياة موفقة بإذن الله وعيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد. يوم ما اتولدت البدر قال يا حسنها أغيب أنا وهي تنور مطرحي والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها جني وفرحي. الطير صبح سبح الأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح وإنت أهلاوي ولا زملكاوي. خطاب رقيق جدا وصل من الصديقة دولة عبد العال، بتقول إهداء إلى زوجي الزملكاوي شرف كمال وإلى الأخ الأهلاوي سامي عبد العال، وبتقول يا ريت ما نقولش أنت أهلاوي ولا أنت زملكاوي، نقول أنا مصري. أنا بشكرك جدا جدا وبتهديها لكل السادة المستمعين. أيضا الصديقة سماء مصطفى حبيب، إلى الوالد مصطفى حبيب والوالدة منيرة سالم وإلى باقي الأخوات. الصديق الدائم لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وأيضا لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الصديق جمال أبو الخير أبو آية، طلب هذه الأغنية وبيهديها لكل الأصدقاء سواء زملكاوية أو أهلاوية. أيها الأصدقاء، أنت زملكاوي أنت أهلاوي، صباح. حيرني والله بين الأهلي والزمالك، محتارة والله حب الأهلي والزمالك حيرني والله. انت أهلاوي انت زملكاوي، انت أهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارة اشيل مين ولا اشيل مين، محتارة اشيل مين ولا اشيل مين، جوا جوا عيوني الجد انا مش بس ما بينكم الجد انا حدش يغلبكم لما غريب يطلب يلعبكم فكروا في الملايين حبايبكم لما غريب يطلب يلعبكم فكروا في الملايين حبايبكم ما تخلوش الكورة تسيبكم حوروا يا أهلي شوت يا زمالك حوروا يا أهلي شوت يا زمالك ألف تحية لكم يا نوادي بقلوبنا والله من أكبر إلى أصغر نادي نهديها والله طول ما بتجروا في أرض بلاد بندعي لكم والله كل الوطن العربي معانا بيحرسكم والله أنت أهلاوي أنت زملكاوي أنت أهلاوي أنت زملكاوي الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين محتارش المين ولا أشيل مين محتارش المين ولا أشيل مين جوا جوا عيوني والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنازك وكل دقة في قلبي أجمل وأرق التهاني من الصديقة ابتسام مياز إلى الحفيدتين بونسيانا وغنوة وإهداء أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء الصديق عادل راغب الطحاوي بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج أيضا الصديق محمد عبد العال عبد السلام بيهدي أجمل التهاني وأجمل التحيات إلى كل الأصدقاء وإلى الزوجة الغالية الحبيبة منى وأيضا إلى الوالدة الحاجة ست الحبايب الحاجة أمينة وبيقول لها ربنا يديم عليك الصحة والسعادة بإذن الله أيضا الصديق عبد الله محمد عبد الرحمن إهداء خاص جدا إلى ابن الأخت إبراهيم سعيد وأيضا عروسه مهتاب بمناسبة الخطوبة السعيدة وبيقول عقبال الزفاف بإذن الله ألف ألف مبروك لكل العرايس والعرسان أيضا الصديقة الحاجة منال عبد السلام الحسيني وإهداء إلى ابنها الغالي عبد العال وأيضا إلى زوجته الغالية منى وإهداء أيضا إلى الأحفاد محمد وسهى وأيضا الحفيد مهند أجمل التهاني القلبية ليهم وأيضا أمنيات غالية ليهم بالسعادة الدائمة بإذن الله ومن نهى عجمي غرياني إلى الوالد محمد وكل الأهل والأصدقاء وكل الأسرة والأخوات هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد وإلى أبناء الأخوات آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف إلى كل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة محافظة المنيا وكل الأصدقاء بجروب الأساتذة أحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله زكي وطه مسعود وصلاح البتنوني وكمال نعمة الله ومحسن هلال عجيز وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك أجمل وأرق التهاني من سعيد صقر إلى الزوجة الغالية ليلى نشيل وإلى كل الأهل بمحافظتي دمياط والمحلة الكبرى أيها الأصدقاء نازك بكل دقة من زمان في النور عينيك كتري أشواقي إليك، كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني، من زمان في النور عينيك يا وحشني يا وحشني، كل كل دقة في قلبي الأغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وأنا في انتظارك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق ماهر عبد الله زكي من الرياض بالسعودية، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة البرنامج وإلى أيضا جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، أيضا الصديق السيد أبو الشمندي، وإهداء إلى أسرة البرنامج. أنا بشكركم جدا. أصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندسة الصوت داليا مكاوي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.